وأن محمد رسول الله. فضربوه. في الرواية قال فجعلوني كالنصب الأحمر. تعرف ما هو النصب؟ الحجر الذي كان يذبح عليه الجاهليون من كثرة نزول الدم عليه أصبح أحمرا، معناه أنه هم فرموه، يعني ضربوه حتى أدموه. فقدم العباس بن عبد المطلب وقال ماذا تفعلون؟ أما تعلمون هذا؟ إنه من غفار، والله لئن ضربتموه لما ذهبتم إلى الشام من بعدها. أما تعلمون أن غفار في طريقكم؟ اللي بخافنا خافوا على المال الله، وده الغفار استسمحوه. وبعدين بعديها اليوم الثاني راح قايم وقال يا معشر أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللي ما كانش حاضر امبارح قام ضرب، أتى العباس واستخلصه منهم وأخبرهم أنه من غفار، فخافوا على أموالهم. ومن ثم لما أسلم استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى غفار يدعوهم. همة عالية، شوف همة عالية. فذهب إلى غفار وأخبره الرسول بأن الله تعالى قد أراه أن هجرته ستكون إلى طيبة. قال فإن سمعت بهجرتي فأتني. فذهب إلى غفار وظل بها حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به، ولكن بعد غزوة بدر. يبقى متى هاجر؟ بعد غزوة بدر. طيب يا ترى أهو بدري أم ليس بدري؟ ليس بدري، لكن هو سابق من السابقين الأولين. وأبو ذر رضي الله عنه وارضاه كان رجلا شديد الزهد شديد الخوف والورع على حدة فيه. عارف حدة يعني ايه؟ يعني كان عنده في الطبع كده حدة بتنرفز بسرعة، ولذلك كان قوالا بالحق صداعا به، لا يخاف في الله لومة لائم. ان شاف شيء خطأ يقول خطأ ما يهموش، ينكر على اي انسان، ينكر على ولا يهاب احدا. ومع هذا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه كان ضعيف الرأي. يعني ايه ضعيف الرأي يا جماعة؟ إيه؟ لا ليس معناها كده يا حبيب. ضعيف الرأي هو الانسان ملتهب العاطفة. ضعيف الرأي معناها إنسان منتهي بالعاطفة، ومن شدة عاطفته ما كان يبقي شيئا لغد. لو أتاه اليوم مليون مليون جنيه يخلصهم في نفس اليوم، بكرة ولا بكرة على الله. ومن ثم كان ضعيف الرأي، لذلك الرسول قال له خلوا يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، انك امرؤ ضعيف لا تولين مالا ليتيم. شوف الكلام معناه ايه. ولذلك لما تسمع بقى في في, في في مسلم في باب الاماره او في باب الاماره يقول له يا ابا ذر انك امرؤ ايه ضعيف، وانها ايه امانه، وانها امانه، وانها يوم القيامه خزي وندامه إلا من أخذها بحقها. طيب يبقى مو ضعيف معناها عاطفتك جياشة، والإمارة تحتاج إلى قلب حديد، إلى قلب يدي الأمور. لكن أنت عاطفتك جياشة بتنفعل بسرعة. وقوله لا تولين مالا ليتيم ليس معناها أنه خائن، لا، إنما معناها لو تولى مال اليتيم لأنفقه كله وما أبقى لليتيم شيئا. يقول لك الله مال اليتيم ده عنده آخرة، أنا أنفقهم ليه في سبيل الله؟ ويوم ينتفع بهم في الآخرة ورزق بكرة على الله. ولذلك هذا ضعف الرأي عند أبي ذر، ولا تفهم غير هذا، ولا تفهم غير هذا. ولذلك أبو ذر

وكان يفعل هذا في نفسه. لذلك لما مات أبو ذر رضي الله عنه وارضاه كم ترك؟ ترك خيام. مكتوب في سير النبلاء أنه ترك أتانين وحمارا. عارف دخلين هم إيه؟ إحمارتين، إحمارتين وحمار. أكرمكم الله. هذه ذكر أبو ذر. وفي رواية أنه لما مات ما وجدوا شيئا يكفنوه فيه إلا ثيابه. وخرج رضي الله عنه وارضاه وتوفي سنة 32 من الهجرة، وصلى عليه عبد الله بن مسعود، وابن مسعود مات بعد الصلاة على أبي ذر بعشرة أيام رضي الله تعالى عن جميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه الكرام وأخلاقه العظيمة.